ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا